وان، ممكن تخيطي لي فستان؟ ايوه، اي قماش؟ انا محتاجة لفستان قطن عشان الجو حر دحين. هذا حيكون سهل، خليني اخد مقاسك. ممكن تعمليه بسرعة؟ إن شاء الله بعد يومين. Two. سمعت إن الأسعار طيبة في هذاك المحل. إيوة، خصوصا الكرافتات والقمصان. يلا نسأل. طيب، ممكن أحط سيارتي هنا؟ ممنوع الوقوف هنا. حاول في هذاك المكان. لا، هذاك صعب. استناني، أدخل أسأل وأرجع بسرعة. أنا عطشان، نروح نشرب شيء؟ طيب، الدنيا شمس خصوصا بعد الظهر. دائما كده في الصيف، لكن في الجبال معتدل. لازم نزور الطائف. أنا موافق. أبغى أشوف الطائف من السنة الماضية.